الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلوات الله وتسليماته عليه. يا بني يا ولد. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول ربنا ومولانا جل علاه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله ربنا وبلغ نبينا، ونحن على ذلك من الشاهدين. الإخوة الأحباب، في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة وكلاهما صحيح، من العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله رؤيا أنه سيدخل مكة معتمرا زائرا مقصرا محلقا، مقصرين أو محلقين. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الرؤيا، فاستبشروا بشارة عظيمة وفرحوا فرحا لم يفرحوا قبله مثله، وقد اشتاقوا لبيت الله الحرام بعد أن حرموا من الطواف بالكعبة سنوات ست. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المدينة ومن حولها أنه عزم للخروج أو على الخروج لزيارة بيت الله الحرام، فأجاب من أجاب وتردد من تردد من الأعراب الذين يعيشون حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 من المشتاقين لبيت الله الحرام. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة وقد ساق معه الهدي، والهدي هو ما يذبح نسكا في حج أو عمرة، حتى تعلم قريش ومن حولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء معتبرا زائرا وليس محاربا ولا منتقما ولا يبتغي مصادمة مع أعدائه الذين طردوه طاردوه وأخرجوه وحاربوه وما كانت لهم غاية إلا أن يتخلصوا من رسول الله ومن دعوته صلى الله عليه وسلم. أراد أن يعلمهم أنه جاء معتمرا زائرا ليس محاربا ولا يبتغي مصادمة فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر قريشا في مكة وهي التي تحدث وتبجحت وما زالت تتحرش بالمسلمين وما زالت تأمل أنها تستطيع في ذهنها في أذهان قريش كلهم يأملون أنهم سيتخلصون من محمد ودعوته. لا زال ذلك الأمل الخبيث يراود نفوسهم وقلوبهم. فعلموا أن رسول الله قد خرج لدخول مكة بغير إذنهم وبغير موافقة منهم، فعزموا وجمعوا جموعهم على أن يخرجوا من مكة ليمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا من مكة ومعهم العوز والنطاطيل، أو معهم أي معهم من النساء الحامل والمرضع، ومعهم أيضا من أنعامهم ذات اللبن وذات الولد. خرجوا وتزودوا ومعهم ما يضمن لهم بقاءهم مدة طويلة يقاومون محمدا وصحبه ليمنعوه من دخول مكة. أخذتهم الأنسة والكبرياء بغير الحق، كابروا وقالوا كيف ينوي محمد، بل كيف يفكر محمد أن يدخل مكة عنوة بغير إذن منا، وكيف يكون حالنا إن سمع العرب بذلك أن محمدا دخل مكة عنوة رغم أن في قريش ومن في مكة. تحركوا وتزودوا وأخذوا معهم ما يكفيهم للمقام فترة طويلة وللمقاومة لآخر لحظة ليمنعوا محمدا وصحبه من دخول مكة. ودخول مكة حق لم تمنع قريش منه أحدا على الشرك والكفر وعباد الأصنام، لم تمنع قريش أحدا أبدا من دخول مكة في الأشهر الحرم حتى وإن كان مقاتلا لهم أو كانوا لهم تأر عنده. لم يمنع أحد في تاريخ مكة أن يدخل ويطوف بالكعبة مهما كانت آثامه ومهما كان تاريخه، لكنهم عزموا وأصروا وكابروا على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا ومعهم ما معهم. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأراد أن يغير الطريق واستعان ببعض الأعراب أن يمر في طريق بعيد عن الطريق المعهود حتى لا تحدث مصادمة. فما خرج رسول الله ليقاتل، وما خرج رسول الله ليسأر، وما خرج رسول الله لينتقم، إنما خرج في رحلة سلمية يريد أن يثبت حقا طالما أضاعوه، بل أراد أن ينتزع حقا طالما سلبوه. وأراد أيضا صلى الله عليه وسلم أن يثبت حقيقة أن الإسلام أصبحت له دولة وأصبح له كيان وأصبحت له كلمة لا بد أن تسمع، وأصبحت لهم إرادة لا بد أن تنفذ. إن محمدا وصحبه صلى الله عليه أجمعين بلغوا مبلغا من القوة بما يضمن لهم ويحقق لهم إرادة، إن صح التعبير بل هو الصح والأصح في التقدير، إرادة سياسية لأمة ناهضة، أمة أنشأها محمد تحت رعاية السماء وبتربية آيات الله سبحانه وتعالى وتحت عناية ربهم، أنشأت هذه الأمة وآن لها أن تكون لها إرادة سياسية، إرادة في قرار اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على رؤيا هي رؤيا حق، وبناء على توجيهات من رب الأرض والسماء، آن لهذه الأمة الناهضة وآن لهذه الجماعة الرائدة أن تكون لها كلمتها وقرارها في تحركها وفيما تختاره، وآن لها أن تنشر في ربوع الجزيرة العربية إن محمدا وصحبه أصبحت لهم دولة، ولا بد أن تكون لهم جولة أيضا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتي من إلهام النبوة وبصيرة النبوة أراد أن يختار الطريق السلمية، لا مواجهة لا مصادمة لا مقاتلة، وإنما يدخل مكة، يدخل مكة يسترد حقا طالما سلبه سكان مكة الذين هاجروا موحدين معلنين أن الأرض والسماء ليس لها إلا رب واحد، وأن هذا البيت لا يمنع منه أحد، وإن كان عباد الأصنام لا تمنعون منه، فمن باب أولى ألا يمنع منه من وحد الله رب الأرض والسماء الذي طهر تلك البقعة الشريفة الكريمة على الله، والتي جعلها مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس يقصدها من يقصدها ابتغاء مرضات الله وطاعة واستجابة لنداء إبراهيم الأول حين نادى أيها الناس إن ربكم إن الله قد بنى بيتا فحجوه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد هذا الحق المسلوب، والمسلوب بغير حق، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة وليس لهم ذنب وليست لهم سيئة إلا أنهم قالوا ربنا الله لا إله إلا هو. أراد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترد هذا الحق المتلوف، وأن يقول للدنيا آن لكلمة التوحيد أن تعلو، وآن لراية التوحيد أن يظهر صوتها ويسمع. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في طريق غير طريق قوافل المعهود حتى انحدر إلى موضع الحديبية، وهنالك عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يشاور أصحابه ماذا يكون رد الفعل إن خرجت قريش بجيوشها وقد تأكد الخبر. استشار أصحابه رضي الله عنهم، فمنهم من قال نقاتلهم، ومنهم من قال بل ندخل مكة فإن منعونا وصدونا قاتلناهم وإن تركونا تركناهم. وبعد هذه المشاورة وبينما يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخير المواضع والمواقع، وقفت ناقته ولم تتحرك خطوة، فقال الأصحاب رضي الله عنهم لقد خلأت القصواء، خلأت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حرنت ولا تريد التحرك. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. إرادة الله وتوجيهات السماء التي لم تتخلى لحظة عن سيد الأنبياء سيدنا محمد، العناية الإلهية، عناية الله لم تتخلى عن رسول الله لحظة. حتى الناقة وقفت وامتنعت، إذن هناك أمر اختارته الحكمة العليا لرب الأرض والسماء، فأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يسألون اليوم خطة فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. أي إذا حدث أمر طارئ يمنعنا حتى عن دخول مكة، أو يمنعنا من مواجهتهم ومصادمتهم، إن طلبوا منا شيئا فيه صلة رحم وفيه مسالمة وفيه تسامح، أعطيتهم هذه الخطة. أدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن توقف الناقة لحكمة عالية ولأسرار غالية. استوقف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبدأ يتلمس الأقدار من مكة. أما أهل مكة، أما قريش، فأخذوا يتشاورون ويتحاورون ماذا يفعلون. إن محمدا جاء ومعه المئات 1400، ومكة ليس فيها هذا العدد. وإن الحروب السابقة دلت على شيئين: أن كلمة محمد كلمة حق، وأنهم لم يظهروا بشيء يذكر في مواجهة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قريش تحسب حساباتها في مواجهاتهم السابقة مع رسول الله، لم يظهروا بشيء يذكر، وإنما انتصر محمد صلى الله عليه وسلم في بدر، واستعاد عزته وقوته في أحد، وانتصر في الأحزاب وهي ليست ببعيد، انتصر في الأحزاب بقوة الله وبجنود جندها رب الأرض والسماء بريح تسخر عليهم فتجعلهم ينفرون ويفرون. كل هذا في أذهان قريش. ثم إنهم إن قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر العداء، ماذا يفيدهم؟ إن المدينة التي يسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقهم، في طريق مكة، في طريق قريش سكان مكة، وهم يذهبون في رحلة الصيف إلى الشام للمتاجرة، ربما يخسرون تجاراتهم وقوافلهم، لماذا يعاندون ولماذا تستمر العداوة؟ أخذوا يراجعون أنفسهم ماذا يفعلون، فاختاروا أن يفاوضوا محمدا صلى الله عليه وسلم، اختاروا المفاوضة. وهذا هو اختيار رب الأرض والسماء، إنها مرحلة جديدة، مرحلة جديدة لا بد أن تغطى بظلال جديدة، ظلال المفاوضات، ظلال المساومات، ظلال المبادرات السياسية التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لحضراتكم، وهذا ما نقرره، أنها أمة ناشئة أنشأها محمد بكل المعنى، إنها دولة حاكمة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زويت له الأرض، ورأى مشارق الأرض ومغاربها، وقال: إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رآها محمد صلى الله عليه وسلم، ورآها في الأحزاب وهو يحفر الخندق حين أشعة الضياء، ورأى قصور فارس وقصور الروم. إن محمد يتحرك بثقة، إنها مرحلة جديدة، مرحلة مفاوضات، مرحلة مساومات، مرحلة مبادرات سياسية بكل المعنى. أقول ذلك لأن قريشا التي طاردت والتي حاربت والتي عاندت والتي لم يكن لها هدف إلا استئصال هذه الدعوة والتخلص من محمد ودعوته، بدأت تفكر وتتحاور وتشاور وتقول نبعث من يفاوض محمدا. أليس هذا دليل القوة؟ أليس هذا دليل القوة؟ دليل قوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل قناعتهم الداخلية أن محمدا أنشأ جماعة وأمة ودولة لا بد أن يعمل لها ألف حساب. أرسلوا من يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه من جاء. أرسلوا بديلة الورقاء ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له خرجت مكة ومعها أو قريش ومعها العود والمطاطيل، وخرجوا بمن معهم عن بكرة أبيهم وهم يعاندون ويعارضون دخولك مكة، وقالوا لن يدخلها محمد أبدا العود. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئنا محاربين ولا مقاتلين، وإنما جئنا زائرين معتبرين، وهكذا وهذا ها أنت ترى الهدي مسوقا لزيارة بيت الله الحرام. والهدي إخوتي إنما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم فقراء مكة ممن حاربوه وممن طاردوه وممن عاندوه، إنما جاء بهديه ليطعمهم. ألا يدرك هؤلاء هذا الهدف وتلك الأغراض السامية التي جاء من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع الرجل إلى قومه إلى قريش فقال لهم أن محمد يقول كذا وكذا، أنه جاء زائرا معتمرا ولم يأتي مقاتلا. قال أقعد، ما جئت بخبر وما كانت لك كلمة. فبعثوا إليه رجلا اسمه القليس ابن علقمة، وكان سيد الأحابيش. الوفد الأول كان من خزاعة، وهذا سيد الأحابيش، وهذه هي القبائل التي تحالفت مع قريش. هكذا أراد الله، كلما بعثوا وفدا من قبيلة رجع، وكلما كلمهم رفضوا رأيه. وربما هذا الرفض للرأي الذي جاء به بديل ومن قبله ومن بعده، ربما كان هذا الرفض وسيلة حتى تتخلى القبائل عن قريش وحتى تنفرد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان. إنها إرادة الله العليا. بعثت القليس بن علقمة رئيس الأحابيش، فلما بلغ رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا إن هذا رجل من قوم يتألهون، أي يقدرون العبادة لله، وإن كانوا على شركهم لكنهم يقدرون كيف مقام زيارة بيت الله وكيف أن عبادة الله لا يمنع منها أحد. قال سوقوا له الهدي حتى يعلم أننا جئنا زائرين. فساقوا الهدي أمامه، فلما رأى الهدي لم يتحرك ولم يدخل على رسول الله. قال والله هؤلاء قوم جاءوا زائرين، والله ما ينبغي أن يمنع هؤلاء من زيارة بيت الله أبدا. فرجع إلى قريش وقال لهم كيف تصدون عن بيت الله؟ أناس جاءوا لزيارة بيته وما منع منه أحد وما ينبغي أن يمنع أحد. قالوا اقعد، وما هذا لرأي؟ وما أنت عندنا بمقدر. هذا معنى كلامهم. فقعد. قال والله لئن قاتلتموه أو منعتموه لأجمعن الأحابيش جميعهم، أي أن الرجال الذين كانوا من الحبش، لأجمعن الأحابيش معهم ولو قاتلنكم مع محمد. انظر كيف يخسرون في مفاوضاتهم، كيف يخسرون سياسيا وعسكريا في مفاوضاتهم لغذائهم، لأنهم لم يدركوا أن كلمة الله هي العليا. ثم بعثوا عروة بن مسعود من ثقيف طائف، وهي من أكبر قبائل العرب بعد مكة. عروة بن مسعود من ثقيف بعثوه، ورأوا فيه مفاوضا جيدا وعقلا ذكيا وخبرة يشهد بها لأنه زار الملوك. الكلام في الجمعة يفسد الجمعة يا ولدي، الله يهديك. الكلام في الجمعة يفسد الجمعة يا ولدي، الله يهديك، الله يهديك. أنت أحوج ما يكون أن تعرف سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان مع رسول الله أمثالك في صغر السن، لكنهم كانوا رجالا، كانوا أبطالا، كانوا زعماء وهم صغار. اسمع هداك الله، اسمع هداك الله، اسمع هداك الله. عروة بن مسعود صاحب أفق واسع، ذكي له خبرته، التقى بالملوك قبل ذلك وحاور وناور، فقالوا له: ألا تذهب إلى محمد؟ فقال: إن ذهبت إلى محمد وجئتكم بالرد، ربما قلتم لي ما مثل ما قلتم لمن قبلي. أراد أن ينجو بنفسه من التقريع والتوبيخ والسخرية والاستهزاء الذي لقيه من ذهب قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يأخذ منهم ضمانات إن ذهب إلى رسول الله وجاء برأي لا ينبغي أن يستخف برأيه ولا أن يستهان بكلامه، فأعطاه ذلك وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاور النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتقى به وقال: إن قريشا عزمت على ألا تدخل عامك هذا، ولا ينبغي أن تسمع العرب أنك دخلت عنوا، وأن ترجع من عامك هذا، وقد أصروا على ذلك. فحاوره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حاور به من قبله، وبينما هو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أمامه على ركبتيه وهو يمد يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: احذر عواقب تحركك إن دخلت مكة عنوة، ورغم أنت قريش وبعدم موافقتهم بغير إذنهم. فأخذ يمسك بلحيته، فإذا برجل من شباب الأمة، رجل من شباب الأمة، وليسمع الشباب كيف كانت محبة الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت عقيدتهم، كيف كانت قلوبهم عامرة بمحبة الله والحماسة الشديدة لنصرة دين الله. فإذا بشاب يقف بجوار رسول الله يقول لعروة بن مسعود: كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يمس لحية رجل إنما يكون ند مثل، يكون ندا مثله، الصديق مع الصديق، والأخ مع الأخ، والند مع الند، والنظير مع النظير. أما أنت تمد يدك على لحية رسول الله، كف يدك. فأخذ يداعب لحية رسول الله فقال: كف يدك وإلا لم ترجع إليك، أي سأقطعها إن مددتها مرة ثانية إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أم ألا أغسل سوءتك بالأمس؟ وكان بين عروة هذا وبين المغيرة بن شعبة موقف. المغيرة كان عنيفا، كان قتالا، قتل رجالا وارتكب جرائم، فتدخل عروة للمصالحة ودفع عليه الأموال ليخلصها من موقفه، فأراد أن يذكره بذاك الموقف. كيف تقول لي كف يدك وإلا لم ترجع إليه؟ قال: أقولها كف يدك عن رسول الله وإلا لم ترجع إليك. انظروا إلى الشباب، وانظروا إلى الحماس، وانظروا إلى العقيدة حين تمتلئ بها القلوب، كيف تبلغ المحبة لرسول الله وإن كان الذي يؤذيه ولو بمس شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي يمس شعرة من رسول الله أبي أو عمي أو أخي أو خالي، لا أقبل ذلك ما دمت مؤمناً. أما ضعاف الإيمان، أما أهل الكفر، أما أهل الإلحاد، أما أصحاب البرود كما ذكرت في لقاء فائت، برود الخنازير وبلادة الحمير، يقال لهم: محمد يؤذى، فيقول تلك حرية التعبير، يقولونها بغباء ويقولونها بحقد وغل، حرية التعبير. ولما تعبر شعوب الإسلام عن إرادتها يقولون إنها تصرفات غير مبررة. قالها الخنزير، قالها الخنزير، قالها من في بلادة الحمير. قالوا إن تحركات الشعوب المسلمة ليست مبررة، وأما إيذاؤهم للأمم المسلمة عندهم مبررة، لأنها حرية التعبير، وإنها حرية الحمير حين تزعق بصوتها أو حين ترمي برأسها على الأماكن الطاهرة النظيفة. إخوتي، انتهى الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انتهى من قبله، مع من قبله، فرجع وقال: أرى أن تخلوا بين محمد وتتركوه يدخل مكة؟ فقالوا: ما جئت بجديد. قال لهم: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. فما قبلوا رأيه ورفضوه. ثم أخيرا بعثوا رجلا اسمه سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سهل الأمر إن شاء الله، سهل الأمر إن شاء الله. فأقبل سهيل يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المفاوضات الموثقة التي كتبت بحروف من نور بأمر الله وبنور من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، حينما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرك قريش لمواجهته قال ناقدا لتصرفاتهم التي تتناقض مع العقل والمنطق ومع المصلحة العامة: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، هل خلق بيني وبين العرب، فإن أصابوني كانت التي أرادوا، وإن أظهرني الله دخلوا في دين الله، دخلوا فيه وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فوالذي نفسي بيده لا أزال أقاتل، أو قال أجاهد عن الذي بعثني الله به حتى يظهره الله. انظروا إخوتي إلى هذه الكلمات، انظروا إلى هذه الكلمات. أولا، ينتقد تحركات قريش أنها تتناقض مع العقل، لأنهم كانوا لو استخدموا عقولهم وقد أنهكتهم الحروب قبل ذلك، وقتلت منهم المئات وضيعت منهم الآلاف من الأموال، لو فكروا بعقل ومنطق ما فكروا في قتال أبدا، أنهكتهم الحرب. هل خلوا بيني وبين العرب وهم القرابة والرحم؟ هل تركوني مع العرب إن قاتلني العرب فغلبوني كانت التي أرادوا، وإن كانت الأخرى أي انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره ربه ونصره، دخلوا في دين الله ودخلوا فيه وافرين بأمن وسلام وبغير خسارة، فإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. لكن اتضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تحركهم أنهم يتحركون بغباء ولا يحسبون حساباتهم، هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه سهيل بن عمرو بدأ يحاوره وبدأ يفرض عليه آراء في ظاهرها فيها تنازلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل هذا الذي يفاوض رسول الله طلب أولا أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عامه هذا ولا يدخل مكة، وإن أراد أن يدخل فليدخل في عام قابل بعد إذن قريش وبموافقته. هذه واحدة. والثانية، أن نتعاقد على أن تمر 10 سنين لا يقاتل فيها أحدنا الآخر. والثالثة، أنه من جاءك من قومنا مسلما رددته إلينا، هذا يفرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جاءك أي من المشركين مسلما رددته إلينا، ومن أتانا من عندك ممن أسلموا إن جاء مرتدا لا يرجع إليك. انظر إلى الإجحاف، الإجحاف فيما يطلبون، ورسول الله يوافقه على ذلك. ثم قال: ومن أراد أن يتعاقد معنا أو يتعاهد ويتحالف مع قريش من القبائل فليتحالف ولا يمنعه أحد، ومن أراد أن يتحالف معك من القبائل فليكن ولا يمنعه أحد. هذه أهم بنود الوثيقة، هذه أهم بنود الوثيقة أو المعاهدة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون بادرة فترة جديدة من الأمن والأمان للجزيرة العربية كلها. أراد بإرادة الله وبإلهام من الله وببصيرة نافذة بنور الإيمان ونور النبوة. الأصحاب يسمعون هذا الكلام لكنه لا يعجبهم. كيف نرجع؟ وانظروا معي إلى عاطفة إنسان خرج ليحج أو يعتمر ثم منع. تخيل إنسان خرج ليحج وفي المطار قالوا له هناك خطر في اسمك، فارجع هذا العام لن تحج. كيف تكون مشاعره وكيف تكون عواطفه؟ ولقد قلتها وأقول إن أصحاب النبي من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا من مكة كان دأبهم الطواف حول الكعبة في كل يوم مرة ومرتين ومرات، مرة ومرتين ومرات. الذي يسكن مكة حتى قبل الإسلام كان يطوف بالكعبة، إذا دخل البيت قبل أن يدخل يطوف بالكعبة، وإذا نزل من بيته قبل أن يخرج من بيته يطوف بالكعبة. اعتادوها وأصبحت عادة لا غنى لهم عنها، مرتبطة في عواطفهم ووجدانهم. ثم منعوا منها 6 سنين، ثم بشروا بها برؤيا حق ليدخلوا ويطوفوا ويحلقوا ويقصروا. ثم يأتي هذا الذي يضع المعاهدة أو يعقد المعاهدة مع رسول الله ليقول له ترجع من عامك هذا ومعهم الهدي. تخيلوا هذه المشاعر وهذه العواطف. خرج محرما ليعتمر فمنع، كيف تكون عواطفه؟ كيف تكون مشاعره؟ الأصحاب هاج بهم الغضب، وبالذات أن في هذه المعاهدة واضح أن هناك شروط مجحفة، مجحفة. من جاء مسلما يرجع إلى الكفر ويمنع من دخول الإسلام، ومن خرج مرتدا يرجع إليهم، لا يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. شروط في ظاهرها مجحفة. فتذمر بعض الأصحاب وذهب عمر صاحب رسول الله رضي الله عنه ورئيس المعارضة النزيهة الشريفة الكريمة المؤمنة التي تتحرك على بصيرة وعلى إيمان، عنوانها ومظلتها وسقفها الله واحد ومحمد نبي الله والدعوة الإسلام هي دين الله. هذه المظلة يستظل بها عمر وهو يعارض ويقول لأبي بكر: أليس رسول الله؟ قال: بلى. ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. ألستهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نرضى الدنية في ديننا ونرجع؟ قال أبو بكر: يا عمر إلزم غرضك، إنه رسول الله. لا ينبغي أن تفكر بهذه الطريقة، طالما وافق رسول الله فهو رسول، فهو يوحى إليه، فهو له بصيرة النبوة وله رؤية النبوة وله رأي النبوة. فرجع عمر لكنه لم يحتمل المقام على هذا الحال، والغضب يهز أعصابه، فذهب إلى رسول الله مباشرة: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: نعم. قال: بلى. ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. أليسهم المشركين؟ قال: بلى. أليسهم المشركون؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: لمن أرضى الدنية في ديننا ونرجع؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولن أخالفه ولن يضيعني نفس الكلمات التي قالها أبو بكر يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك هدأ عمر وظل يقول كما روى البخاري ومسلم، ظل يقول لا زلت أعمل أعمالا، أي يعمل أعمالا صالحة لعل الله يكفر له، مجرد التفكير في الاعتراض بأسلوب مهذب من أجل رفعة الدعوة اعترض، لكنه ظل يعاتب نفسه ويؤنب نفسه ويعمل أعمالا صالحة لعل الله يغفر الله له ذلك الموقف. ثم أراد رسول الله أن يسجل هذه المعاهدة المكتوبة. وأقول لحضراتكم أن فقهاء الإسلام سجلوها كوثيقة دستورية أشرف وأعلى وأغلى وأكرم من كل وثيقة في عصرنا هذا. أنا أن تكتب هذه البنود، فجيء بمن يكتب، جاء عليه فقال اكتب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو ما الرحمن الرحيم؟ لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. اكتب باسمك اللهم، كلمات لم تعرف إلا على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اكتب يا علي باسمك اللهم. هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. قال رسول الله لكنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك لا ما وجه ولا وجهناك، إنما اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. فقال علي اكتب. قال كتبتها يا رسول الله. قال امحها يا علي. قال لا امحها يا رسول الله، كيف امحو كلمة رسول الله؟ إن عليا استغلظ المهمة ورأى فيها بشاعة أن يشطب رسول الله بناء على طلب هذا المشرك. قال امحها يا علي. قال لا امحها يا رسول الله، إنها ليست معارضة وليست معصية لرسول الله، وإنما تعبير عن عاطفة شديدة، تأبى نفسك ويأبى قلمك وتأبى يدك أن يمحو كلمة رسول الله وهي كلمة حق، وأن يمحوها بناء على طلب مشرك، هذا أمر شديد على نفسك. فقال هات يا علي، فأخذ القلم من علي رضي الله عنه ومحاها. قال أين هي؟ فمحاها رسول الله بالقلم وأشار عليها وكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. قال إني رسول الله حق، وإن كتبت محمد بن عبد الله فهو رسول الله حق، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على كذا وكذا، وكتبت الوثيقة. كل هذا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجبون من كيف يقبل هذا رسول الله، لكنه رسول الله. سعة الصدر والحلم والصبر وسعة الأفق وبعد النظر، وتمضي اللحظات وتنتهي الوثيقة وتحدث مواقف لا يستهان بها لكن الوقت لا يسمح بها. إن رسول الله وقف ليقول لأصحابه فلينحر كل منكم وليحلق. انتهت القضية وجاءت اللحظة الحرجة، إنهاء لفكرة العمرة، إنهاء صارم لم يكن يحبه أحد من أصحاب رسول الله. فلينحر كل منكم وليحلق، ليس هناك أمل بعد هذه اللحظة في دخول مكة في هذا العام. فلم يجب أحد من أصحاب رسول الله، قال لهم فلينحر كل منكم وليحلق، فلم يجب أحد من أصحاب رسول الله. قالها الثالثة فلينحر كل منكم وليحلق، فلم يجب أحد. ولأول مرة يتكلم المعصوم محمد والأصحاب يسمعون ولا يجيبون، إنها السماء تكاد تهتز وإنها الأرض تكاد ترتعش، لأن رسول الله يتكلم وخيرة أهل الأرض يسمعون ولا يجيبون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكنها العاطفة، لكنه الوجدان، لكنه الشعور، كيف يرجع الإنسان وقد عزم على العمرة واشتاق إلى بيت الله بعد ست سنوات، 16 72 شهر، 72 شهر في 30، احسب 2000 يوم حرموا وكانوا يطوفون بالكعبة في كل يوم مرات، كيف يحرم من هذه الآلاف المرات ثم بعد ذلك يمنع على يد المشركين؟ إنها عاطفة شديدة، إنه وجدان يقدر، تقدره السماء ويقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لحظات حازمة. غاضب رسول الله ودخل خيمته، وفي الخيمة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وتلك تلكم المرأة، وتلك هي طبيعة النساء في عصر النبوة، امرأة لها عقلها، لها إيمانها، لها رؤيتها. فقالت: ماذا يا رسول الله؟ قال: هلك أصحابي يا أم سلمة، هلك أصحابي يا أم سلمة، أمرتهم فلم يطيعوا. قالت: هون عليك يا رسول الله، ولكن اخرج اخرج ولا تكلم أحدا، وانحر واذبح واحلق ولا تكلم أحدا، فإن رأوك فعلت ذلك فعلوا كما تفعل. انظروا إلى رؤية المرأة، وانظروا إلى رأي المرأة، رؤية ورأي. تلكم هي النساء. أما ما نسمعه من الخليعات، من الخاضعات، من الريبضات، ما يقال عن الإسلام وضد الإسلام وضد نبي الإسلام وضد دعوة الإسلام وضد حب الإسلام، يقال من الخنازير ومن الحمير ومن الخارجين على دين الله. إنها امرأة تقول له: اخرج وانحر واذبح واحلق، لا تكلم أحدا، فإن فعلت فعلوا كذلك. فخرج رسول الله ولم يتردد لحظة، ولم يقل إنه رأي امرأة، وإنما استراح لهذا الرأي وانشرح صدره، فخرج فنحر وراح ينحر. فلما رآه الأصحاب تواتبوا تواتبوا، كل من يريد أن يسبق بالنحر أو الذبح أو الحلق قبل أن ينزل عليهم غضب من السماء، لأن رسول الله بدأ في التنفيذ. وإذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فكل مخالفة هي غضب لرب الأرض والسماء، وكل مخالفة هي عقيدتهم أن كل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق بها أهل الأرض الغضب كله. قاموا يتواتبون حتى كاد بعضهم يجرح بعضا أو يذبح بعضهم بعضا من شدة نفورهم وخوفهم. نحروا وحلقوا وقصروا ورجعوا منتصرين، ورجعوا برضوان الله أكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمبايعة كانت في هذه الوقعة وفي هذه الحادثة وفي رجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه قرآن يتلى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وينزل عليه آيات تحلل الموقف وتقرر الحقائق، اقرأوها في سورة الفتح. الإخوة الأحباب، الحديبية كان في شهر ذي القعدة في العام السادس، في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هم إلا عامان بعد هذه المفاوضات وبعد هذا الأمن، بعد هذه المسالمات، إلا دخل الناس في دين الله أفواجا. فلما دخل رسول الله فتح مكة بعد عامين، دخله ومعه 10,000، 10,000 دخلوا معه فاتحين. فلما حج حجة الوداع في العام التاسع كانوا 120,000. ذلك كله بفضل الله وبتوفيق الله وبتوجيهات الله، لما كان من مقدمات في مفاوضات ضمنت الأمن للمسلمين، فتحركوا بفكرهم، فنشروا ثقافتهم ونشروا فكرهم ونشروا دينهم. انتشر دين الله وانتصر دين الله في فترة فيها عامين. في عامين تحرك المسلمون يعلمون الناس دين الله، ويعلمون شرائع السماء، ويعلمون كتاب الله، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وذلك اختيار الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحمد لله أولا وأخيرا، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا لفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين،

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الأحباب، يعني أحيانا بتفرض علينا الظروف هذه الإطالة، ونسأل الله المغفرة لنا ولكم. لكن هذه الأحداث لا ينبغي أن تنسى وأن يغفل عنها. هذه الأحداث لا ينبغي أن يغفل عنها. نحن حريصين والحمد لله على أن نحفظ أبناءنا كتاب الله، وقلما تجد بيتا فيه ولد أو بنت لا يحفظ في القرآن، وغالبا سورة الفتح مما يحفظه أبناؤنا صغار السن. يجب علينا أن يفهموا ما جاء في هذا القرآن من المعاني ومن الأحداث، وهذا له ثمرته، لأن هذه الأحداث هي التي تربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث التي تعلم منها رسول الله، وتعلم منها أبو بكر، وتعلم منها عمر، وتعلم منها عثمان وعلي وشباب الصحابة، تعلموا وتربوا المبادئ وتعلموا المبادئ والقيم وتربوا عليها من خلال القرآن ومن خلال الأحداث. يبقى استفدنا تربية النفوس التي تربى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستفيد أيضا أن نغرس في نفوس الناس وفي قلوب الناس كيف نعتز بهذا القرآن، وكيف نعتز بهذا الدين، وكيف نعتز بإسلامنا، وكيف بعد ذلك نميز بين الخبيث والطيب. كلكم سمعتم أو بعضكم سمع ما جاء في كتب التربية الوطنية، التربية الوطنية، وأظن معنا مدرسين كثيرون، كتب التربية الوطنية، تربية وطنية، تربية وطنية. هل يشك أحد في قلبه ذرة من الإيمان أو عنده ذرة من الفهم والعقل أن التربية الوطنية تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تربى أصحاب النبي على القرآن، هذه التربية وهذه الوطنية. إذا جاء في كتاب التربية الوطنية المرحلة الثانوية ما يخالف شرع الله وما يناقض دين الله صريحاً